شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ابن رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبر، وقبره ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه سقر إلى ما عنده، وستجدون قواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبلوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعسير. رواه الدارمي بنحوه. ما شاء الله. هذا الأثر أثر عظيم، وهو أثر المسعود. نعم. فيه الوصية والحث والحظ على أخذ العلم عن أهله قبل أن لا تعرف كيف تأخذ العلم، وهذا في الواقع مشاهد، فإن الإنسان تأتيه أحوال يكون مهيئا له أن يطلب العلم، مهيئ له أن يحفظ، مهيئ له أن يبحث، مهيئ له أن يقرأ، فينبغي له أن يلزم هذا الأمر، يلزم العلم، يلزم العمل، يلزم مثافنة العلماء ومجالسة العلماء، لأنه لا يدري متى يحتاج إلى العلم. لا يقول العلم معروف وسهل، واللي بحتاجه في حياتي مسألة مسألتين، والعبادات عرفتها، وأصول التوحيد عرفتها ويكفي. لا تدري متى تحتاج إلى العلم، لا تدري متى تحتاج إليه أو متى يحتاج إليك، متى تفتقر إليه أو متى يفتقر إليك. ولهذا كان من المصائب العظيمة في آخر الزمان أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيسألون فيفتون بغير علم، فيضلون ويضلون. فالواجب على طالب العلم بالخصوص، وعلى كل من يأنس من نفسه رشدا في العلم، أن يحرص على العلم، وأن يلزم أهله، لأن هذا من أعظم، بل هو أعظم القرب. لهذا قال بعض السلف: كانت العبادة أفضل ما يعمل في أول الإسلام، والآن العلم هو أفضل ما يعمل، يعني أفضل من نوافل العبادة. لماذا؟ لأن الحاجة إليه عظيمة، لأن الجهل عظيم. سابقا في أول الإسلام الكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وحال المجتمع وحال الناس يدل على الخير ويحث عليه، والشبه منفية والشهوات قليلة، وإذا يعني ما يحتاجه الإنسان في دينه في الغالب أنه قريب منه. لكن بعد ذلك شاعت الشبه وشاعت الشهوات، واحتاج الناس بكثرة جهلهم إلى العلم وإلى الإرشاد وإلى البيان وإلى بقاء فهم حكم الله، إلى بقاء فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من وراثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. لهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا بطلب العلم، لأنك لا تدري متى تفتقر إليه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولا متى يفتقر إليك فيه، متى يحتاج إليك. في بلد تكون ما تدري، تحصل فتنة في الناس، يتفرق الناس، متى يحتاج إليك؟ وهل الناس دائما تتيسر لهم الاتصالات أو تأثر؟ والآن لو كل طالب علم جلس في مسجده ونفع من حوله لكان خيرا عظيما، يعني بحسب ما عنده، لا يتقول على الشرع، لكن بحسب ما عنده مع التثبت والسؤال وتقوى الله جل وعلا ينفع نفسه وينفع الآخرين. فلا شك أن كما أوصى ابن مسعود رضي الله عنه، لا شك أن الحاجة إلى مزيد ومزيد في الاجتهاد في طلب العلم. ثم ذكر الوصية بالقرآن، ولزوم القرآن يكون مع الحذر من مخالفته، فإن قوما يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن وهم قد تركوه وراءهم ظهريا، وهؤلاء هم أهل الشبهات وأهل المشتبهات الذين أخذوا بالبدع وتركوا المحكمات من القرآن. ولهذا الله جل وعلا وصف في آية آل عمران، وصف المنحرفين الزائغين بأنهم يتبعون المتشابهات جزما وقوة فيها، ووصف الراسخين في العلم بالتواضع والذل وأنهم يجهلون أشياء كثيرة. فقال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي قوله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يشعر بأنهم جازمون وأنهم أقوياء في اتباعهم للمتشابه. ثم وصف المؤمنين وصف الراسخين في العلم قال وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف هنا. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني مع كونهم أهل ثبات وأهل رسوخ في العلم لكن عندهم تواضع وعنات في أنه في أشياء يجهلونها لا نعلم، كل من عند ربنا سلمنا وآمنا. وهذا هو الذي حصل في الأمة، لأن كلما زاد المرء زيغا والعياذ بالله، كلما ازداد شدة في تفسير القرآن أو في اتباع ما يريد من المتشابه ومجادلة عليه وقوة عليه. والراسخون في العلم عندهم المحكمات والمجمع عليها مسائل قليلة ليست بالكثيرة، وما اشتبه عليهم يقول العالم الراسخ في العلم آمنا به كل من عنده، الله أعلم ما ندري، هذه تحتاج إلى. وأما الآخرون فتجد عندهم جزم وخوض في كل شيء، وقل أن تجد عند زائغ أن يقول الله أعلم لا أدري، بينما تجد عند الراسخين في العلم الذين تحققوا بالعلم وبوصية ابن مسعود هذه وتحققوا بالقرآن أنه يقول لا أعلم أجهل، حتى بينه وبين نفسه يجد أنه يهرب من المشتبهات ويأخذ بالمحكمات طلبا للسلامة. فما حدث في الأمة من الافتراق ومن الزيغ كله بسبب ترك العلم النافع، ترك الأخذ بالسنة، ترك معرفة القرآن والعلم بحدود ما فيه من العقائد والغيبيات والأحكام والشرعيات. في الواجب عليكم جميعا الجد في العلم، لأن الزمن هذا زمن ليس زمن علم إنما هو زمن جهل. الناس الآن كلما زاد بهم الزمان زاد الجهل، وكما قال من قال كفى بالاغترار بالله جهلا وكفى بخشية الله علما. ليس المقصود السماع والثقافة والكلام حتى هذا كثر الآن. الصغير صار يجادلك، الصغير صار يجادل أبو 10 سنين يقول لا هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. فالمقصود العلم النافع الذي قرره أهل العلم وأهل السنة وأئمة السلف، وفي المسائل الخلافية يعرف المرء ما ينجيه فيها ويأخذ بما دلت عليه الأدلة إذا اتضح له، أو يحتاط في دينه. وهذا يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى بذل. العلم ليس سهلا، والعوام يقولون العلم مو بسنة ولا سنتين، يعني العلم العمر كله. ويقولون أيضا جادة الطوع طويلة، يعني صحيحة الكلمة الصحيحة، يعني أن من أراد لزوم الطاعة هذا معه إلى الموت، ما هي بسنة ولا سنتين. كذلك العلم، اللي يريد العلم معه إلى الموت، ليس قليلا ويذهب، لا معك إلى الموت. لابد توطن نفسك أنك معك، خلاص صرت طالب علم معك العلم إلى أن تموت. وهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا، أعظم من نوافل العبادات، لأن أنت الآن في مقام جهاد، مقام حماية للشرع. كيف من في بيتك ومن حولك وكيف يعلمون، خاصة في أصول الدين العظيمة، التوحيد والعقائد ونحو ذلك، كيف يعلمون؟ يدخلهم الشيطان فيوقع فيهم أعظم مصيبة وهي البدع، قبلها الشرك والعياذ بالله. رحم الله ابن مسعود ورضي عنه. نعم. العتيق هو الأمر الذي كان عليه السلف، كان عليه من قبل. وهذا يفسره قول ابن مسعود لما أخبر عن جماعة في الكوفة، أخبر عن جماعة أنهم يسبحون 100 ويهللون 100 معهم حصى، فقيل له فذهب إليهم فوجد قائلا منهم يقول سبحوا 100، يسبحون على انفراد ثم يبدأ يعدون بالحصى أمامه. فقال لهم لأنتم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم على شعبة ضلالة. ما في يعني هالطريقة اللي أتيت بها تجتمعون بهذا النحو وأمامكم حصى وبهذه إما أنكم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم على شعبة ضلالة. هذه ثنائية صحيحة إما هذا أو هذا. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر. وهؤلاء زوجاته لم يمتن، وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، يعني يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، يعني تسبيح وتهليل وعشان نعد بالحصى ومجتمعين. قال الخير أردنا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا. فقال كم من مريد للخير لم يبلغه أو لم يحصله، وهذا لأنهم لم يأخذوا بالعتيق. العتيق هو الأمر الأول الذي كان قبل أن تحصل الخلافات، قبل أن يحصل الافتراق، قبل أن تحصل البدع. هل كان عليه الزمن الأول أم لا؟ هل كان عليه الأمر من قبل أم لا؟ وهذه حجة السلف دائما، هل فعله السلف أم لم يفعله؟ أحيانا بعض المسائل تدل عليها عمومات، مثل الآن فعل هؤلاء لما اجتمعوا على الذكر على هذا النحو قد يستدله بعموم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا، أو ما اجتمع قوم يذكرون الله، أو ما اجتمع ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا لم يذكر الله فيه إلا قاموا عن جيفة. يعني ثم عمومات تدل على فضل الذكر وعلى فضل الاجتماع، لكن إدخال صورة ما في عموم وهو من جهة العمل الجماعي الذي تضاهى به الشريعة، العمل الجماعي الذي تضاهى به الشريعة إدخاله في عموم ويقولون هذا دل عليه الدليل، هذا ليس بحجة، لأن المسألة إذا دل العموم بعموم الدليل من الكتاب أو السنة على هيئة مضاهية للهيئات الشرعية فالحال قسمان، إما أن يكون تكون هذه الهيئة المضاهية عملها السلف أو لا يكونون أو لا يكون السلف عملوا بها، فإن كانوا عملوا بها فدخولها في العموم الاستدلال به واضح، لأن السلف فهموا دخول هذه الصورة في العموم وعملوا بها، وإما أن يكونوا لم يعملوا بها فهذا يدل على أن هذه الصورة اللي هي الهيئة المضاهية للشرع أنه لا يجوز أن تدخل، لأن السلف تركوها، الصحابة تركوها. وهذا معنى قول ابن مسعود عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق من جهة السلوك والسبيل، وكذلك عليكم بالعتيق فيما يختلف فيه من الاستدلالات. أنا أصحاب الاحتفالات والموالد وأشباهها استدلوا بعمومات، جاء في المولد الاحتفاء بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، وسئل عنه فقال ذاك يوم ولدت فيه، حديث اللي رواه مسلم، ويقفون عند هذا ويزيدون، والحديث طبعا فيه زيادة، ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وفي الثالثة هشي لا ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، نعم اثنين في الثالثة. المقصود أنهم اقتصروا الآن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صام يوم الاثنين وعلل صيامه بأنه يوم بعث فيه وولد فيه، فصيامه عليه الصلاة والسلام له شكرا على نعمة ولادته وشكرا على نعمة بعثه والإيحاء إليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن ما ورد من الأعمال ترفع فيه وأحب أن يرفع العمل وأنا صائم. فإذا عمل لهذا الشيء هذه العلة، جاءوا قالوا هذا احتفاء، فإذا الموالد نقيم احتفال لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل. طيب هذا الدليل الذي أورثتموه إذا قلنا يحتمل هذا المعنى أو يدل عليه، فلماذا تركه لماذا تركه الصحابة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي صام فيه لم يفعل هذا النوع؟ إذا كان هذا النوع هو الاحتفاء وإطعام الطعام والاجتماع، إذا كان مشروعا فلماذا لم يفعل؟ فإذا هنا يأتي عليكم بالعتيق، وكل ما حصلت فتنة واختلاف انظر ما عليه الناس قبل الفتنة، يعني في مسألة في الدين عظيمة انظر ما عليه الناس قبل الفتنة ماذا كانوا عليه، تجد أن الأمر يتضح لك. وهذه قاعدة صحيحة مجربة وواضحة من عمل السلف. فالتزام طريقة الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح والأمر الأول أنجى، كلما كان الناس أقرب إلى زمن النبوة كلما كانوا أسلم من البدع والجهل والضلالات. عليكم بالعتيق، يعني الأمر الأول، هذا في العلم والعمل، هذه مسألة ثانية. أنا ذكرت لك أنه في الهيئات، في الهيئات، الهيئة اللي فيها اجتماع وفيها الهيئة المضاهية العمل، هذه هي اللي تنقل كلها صفة. أما الأمور الانفرادية، الأمور الانفرادية هذه قد تنقل وقد لا تنقل، فرد الأمور الانفرادية. ولهذا تجد أن أئمة السنة استدلوا في بعض المسائل بعمومات أدلة وهي ليس العمل بها شائعا عند السلف، واضح؟ مثل مثلا صيام الست، صيام الست من شوال دل عليه حديث أبي أيوب في مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. لكن ننظر إلى أن أبا بكر ما صام، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه صامها، ولا أبو بكر صام ولا عمر صام إلى آخره. والإمام مالك أنكرها، أنكر صيام الست وقال لم أرى عليها عمل أهل المدينة وعمل الناس. هذه فضيلة من العمل، ليست هيئة يجتمع عليها الناس تكون مضاهية للمشروع، واضح؟ فلهذا نقول في مثل هذه هنا ينظر إلى قول أئمة السنة، فإن كانوا استحبوا معناه ما دخلت في الهيئات. لهذا البدعة، وش الفرق بين هذه الصورة والبدعة؟ أن البدعة طريقة في الدين مخترعة، نفس الطريقة، طريقة في الدين يعني يلتزم عليها مخترعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية أو نحو ذلك من تعريف البدعة. مثلها مثلا صيام هذا مثال صيام الست، ومثل ايش التكبير الجماعي، تكبير الجماعي في العشر او قبل العيد، تكبير الجماعي يستدل له بفعل ابن عمر رضي الله عنهما وابي هريره رضي الله عنه، انهما كان اذا اتت العشر دخل السوق فكبر الناس بتكبيرهما. هنا قالوا هذا يدل على أنه تكبير جماعي، ما يدل، ذكر الناس فكبر الناس، تذكروا لما سمعوا تكبير ابن عمر وتكبير أبي هريرة كبروا من باب التذكر، كبر الناس بتكبيرهما، يعني يكبران فالناس يكبرون من أجل تكبيرهما، يعني بسبب تكبيرهما، الباء سببية يعني بسبب تكبيرهما. طيب إذا جينا قلنا والله التكبير الجماعي يجتمعون في المسجد واحد يكبر، هذه أليست هيئة اجتماعية؟ ولو كان ثم مستمسك نقول لنفرض أن هذا فيه استدلال، لكن هل فعل في المساجد؟ طيب هل فعله ابن عمر وأبو هريرة في المسجد؟ لنفرض نقول تنزلا أنه فعل في السوق، لكن هل فعل في المسجد؟ المسجد بهيئة جماعية والناس يفعلون، ما دل عليه. فإذا قد يكون عند أهل البدع مستمسك من جهة دليل، لكن ينظر هنا إلى عمل السلف، العمل في الهيئات الاجتماعية. أما التعبدات الانفرادية فهذه البحث فيها يختلف، يعني الواحد يعني يعمل بعموم دليل في نفسه، ها؟ هذا قد ما تتوافر الدواعي على نقلي أن السلف عملوا أحدا فيه، لكن الاجتماع في مسجد، اجتماع على ذكر هيئة عامة، هذه مظهر، مظهر بينقل. نعم. يعني من أخذ العمومات اشتبه عليه؟ ما في الموالد، ما فيها يعني، هم بس نقول استدلوا، لكن يمكن الاجتماع على الذكر هو اللي قد تدخلها العمومات أكثر. أما الموالد يعني ما أنشئت، ما بدأت إلا من 350 وفوق هجري، يعني 350 سنة الأمة ما تعرف هالاحتفالات، ثم بعد ذلك يجي كيف فعلها الفاطميون، يعني مولد في كل، جعلوا في كل يوم احتفال عشان يلهى الناس يعني في عن بداية نشأة الدولة الفاطمية، ويريدون إنفاذ أشياء وكذا، فأحدثوا هالموالد لأجل هذا. وهذا آخر سؤال. نعم. ابن عباس. نعم. الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوجد مسبوقون بالصلاة؟ يوجد من يتم الصلاة؟ يوجد ولا ما يوجد؟ أكيد يوجد، يعني فيه ناس فاتهم ركعة وفاتهم ركعتان، لا بد يوجد. ومع ذلك كان الجهر بالذكر بعد الصلاة على عهده عليه الصلاة والسلام، لأن هذه رويت بلفظين: التكبير، كنا لا نعرف انقضاء رسول الله صلاة رسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وفيه كان الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذان لفظان مختلفان من ابن عباس أو هما شيء واحد؟ طائفة من العلماء يقولون هذا حديث واحد، وهو كان الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من رواه كنا لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فهذا منقول بالمعنى، هو الأول. وهذا استدلوا عليه بأدلة، يعني نقولها لكم إن شاء الله في مكان آخر. واللي أعملوا هذا الأمر قالوا لا، هذا حديث وهذا حديث، وهما بمعنى واحد. قالوا التكبير هنا المراد منه إيش؟ جنس الذكر لا لفظ التكبير، جنس الذكر لا لفظ التكبير، يعني ليس معناه الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعد السلام، وإنما هو جنس الذكر، لأن جنس الذكر تكبير لله وتعظيم لله جل وعلا. والآخرون قالوا لا، المقصود هنا بالتكبير التكبير، التكبير المعروف، وكانوا يتبادرون إليه بدءا قبل التسبيح والتحميد، يعني يبدأون به قبل سبحان الله والحمد لله، يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، على اختيار الحافظ بن حجر ويميل إلى هذا، يقول أنهم كانوا يبدأون بالله أكبر قبل سبحان الله والحمد لله، وهذا فيه نظر. والأولى أن يحمل الحديثان على حديث واحد، يعني يجعل كله جهر بالذكر، ما يجعل الجهر بالتكبير غير الجهر بالذكر، هو الجهر بالذكر، لأن التكبير تعظيم، ويقال للمكبر للذاكر مكبر وللمكبر ذاكر. يؤيد هذا أن السلف ما استمر فيهم الجهر بال، يعني لو قلنا أن فيه التكبير ما استمر الجهر بالتكبير، متفقون على أن البداءة تكون بسبحان الله وقبلها الأذكار اللي قبل الصلاة، ما استمر العمل أنه يعني إذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما العمل بالجهر بالذكر، الجهر بالذكر الأذكار اللي بعد الصلاة تهليل ونحو سبحانه، هذا جرى عليه العمل في عهد السلف، في عهد الصحابة ومن بعده. الشافعي رحمه الله كان يرى أن هذا للتعليم، هذا مذهب من يعني اتجاه من الاتجاهات، أن هذا للتعليم ليس للسنية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر تعليما، وجعلهم يجهرون تعليما فلما تعلموا انتهى. هذا فيه نظر. وهو استدل بحديث ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال في آخره قال علم الأغنياء ما نقول ففعلوا مثل ما فعل، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أنهم هؤلاء جهروا ذلك أخذوا منهم، الأغنياء أخذوه من الفقراء بعد ما علمهم النبي، يعني مسألة التعليم أخذها من هذه، لكن هذا فيه نظر. والصواب فيها أن الجهر بالذكر بعد الصلاة، يعني الأذكار القريبة اللي بعد الصلاة هذه يجهر بها. أما إذا كان جنبه واحد يتم الصلاة يعني قريب منه ورفع الصوت بالذكر بيشوش عليه، ما يرفع الصوت، يسر به إذا كان قريب، لكن المسجد البعيد عنه ما، وغالبا ما يتشوش الإنسان يعني إلا بصوت واضح يعرفه يحدده. أما اللي يسميه الناس الضجة واللجة ما تأثر على خشوعه، يعني عامة ما يميز، يعني مثل دوي النحل هذا يسبح وهذا بدون ما يميز هذا الصوت وقراءة معينة، في الغالب ما تشوش على يعني أكثر الناس. لكن اللي يشوش عليه الكلام المحدد، ينازع قراءة، يقول كلام يستوعبه، لكن ضجة الناس في الغالب ما تشوش ولا تخل بالخشوع. لا، أنا قلنا آخر سؤال، نكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.